الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بفضل الله تبارك وتعالى ما زلنا مع حضراتكم في هذه السلسلة الفقهية الميسرة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يتقبلها منا ومنكم وأن ينفع بها أهل الأرض أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة برقم 315. وطبعا يا حضرات، في اللقاء اللي فات اتكلمنا عن الآثار السلبية على جريمة اللواط، أو زي ما بيقولوا دلوقتي بمصطلح الشذوذ الجنسي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل في قضية اللواط وهنبين آراء الفقهاء في العقوبة الشرعية المقدرة لجريمة اللواط، وهنكمل بقية الجرائم، فيه ثلاث جرائم مع اللواط هنذكرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هنتكلم الليلة عن جريمة اللواط، الحد بتاعها يعني والعقوبة، وهنتكلم عن جريمة السحاق، والسحاق ده بيكون بين المرأة والمرأة، وأيضا عن جريمة الاستمناء، ودي جريمة ثالثة، والجريمة الرابعة اللي هي اتيان البهيمة. يبقى نتكلم عن أربع جرائم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. رأي الفقهاء في حكم اللواط، ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة. يبقى العلماء طبعا كلهم اتفقوا وأجمعوا على أن جريمة اللواط جريمة بشعة وقذرة ومحرمة بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في العقوبة المقدرة شرعا لمن وقع في جريمة اللواط من الفاعل والمفعول به، على ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول مذهب القائلين بالقتل مطلقا. المذهب الأولاني قال لك من فعل هذه الجريمة والمفعول به بيقتل مطلقا، وحتى اختلفوا في طريقة القتل، منهم من قال يحرق، منهم من قال يقتل، منهم من قال يرجم. هنذكر هذا الكلام لأن ما وردش في النصوص فيه أمر بالقتل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصح، لكن ما وردش كيفية القتل. فالمذهب الأولاني بيقول بالقتل مطلقا للفاعل وللمفعول به، ومبدئيا هو ده الراجح، هذا هو الراجح لصحة الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تؤيد هذا المذهب. أما المذهب الثاني والمذهب الثالث مذهب ضعيف، والثالث أضعف من الثاني. أما المذهب الثاني وهو مذهب القائلين بأن حده حد الزنا، الأولاني قال بالقتل مطلقا، المذهب الثاني قال هنقيس اللواط على الزنا، فيبقى البكر يجلد ويغرب والثيب يرجم بالحجارة. ده طبعا يعتبر مذهب ضعيف، لأن القياس هنا هنجيب كلام الإمام الشوكاني في آخر المسألة، إنه هو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فمذهب القائلين بأن حده حد الزنا فيجلد البكر ويرجم المحصن، والثالث مذهب القائلين بالتعزير. التعزير ما هوش حد، يعني يضرب يحبس لكن لا يقتل ولا غيره، لا يقتل ولا غيره، وإنما يعذر يضرب يحبس غيره، تعزير فقط. وطبعا ده مذهب مردود، والمذهب اللي قبله أقوى منه، لكنه القياس، قياس اللواط على الزنا أيضا ضعيف، فالراجح هو المذهب الأولين. المذهب الأول يرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، المذهب الأولين اللي هو الراجح والأقوى ده مذهب أصحاب النبي أو صحابة، والناصر والقاسم ابن إبراهيم والشافعي في قول أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به. يبقى الفاعل والمفعول به الاثنين بيقتلوا، بكر سيب يقتل، حتى لو بكر يقتل ولا يجلد. ده المذهب الراجح لعموم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما يأتي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا النسائي، قال في النيل أي في نيل الأوطار، وأيضا أخرجه الحاكم والبيهقي، وقال الحافظ اللي هو الحافظ ابن حجر رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. موثقون يعني وثقهم البعض وضعفهم البعض في توثيق وفي تضعيف. ده الدليل الأولين. وعن علي أنه رجم من عمل هذا العمل، سيدنا علي رضي الله عنه رجم من عمل هذا العمل. النبي قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وما حددش طريقة القتل، ولذلك عشان النبي ما حددش طريقة القتل اختلف السلف في طريقة القتل. سيدنا علي أمر برجم من يعمل هذا العمل محصنا. قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن. سيدنا الإمام الشافعي قال أنا بأخذ بقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الفاعل والمفعول سواء كان بكر أو سيب يرجم بالحجارة، لأن دي جريمة بشعة أوي وقذرة وشاذة وقبيحة وخلاف الفطرة، فيعني يردم حتى تكون العقوبة شديدة جدا. وعن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وفي خلافته بلغه إن فيه واحد ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: يا حضرات قلولني ده رجل خرج على الفطرة يفعل به كذا وكذا، نعمل فيه إيه؟ فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان في الجالسين وفي مجلس الشورى سيدنا علي رضي الله عنه، فقال سيدنا علي قال لأبي بكر رضي الله عنه: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. سيدنا علي أشار على أبي بكر رضي الله عنه أن يحرقه بالنار ليرهب الناس وليخوف الناس، اضرب المربوط يخاف يسيب عشان كل الناس إيه دي جريمة بشعة جدا جدا. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. أخرجه البيهقي وفي إسناده إرسال، يعني السند مرسل، ومن العلماء من صححه وقواه. وأفاد الشوكاني بأن هذه الأحاديث تنهض بمجموعها للاحتجاج بها، وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل. أصحاب المذهب الأولاني اللي خدوا بكلام النبي إنه يقتل اختلفوا في طريقة القتل، فروي عن أبي بكر وعلي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية، وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط، وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد، وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم، وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن النخعي أنه قال لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط. وقال المنذري، الإمام المنذري بقى بيقول حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك، يعني في الإمام المنذري قال حرق اللوطية أربعة من الخلفاء، أربعة من الخلفاء حرقوا اللوطية بالنار، سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يا حضرات نهى عن الحرق بالنار وعن التعذيب بالنار، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فده مش وارد عن النبي، ولكن هو الرسول قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وأطلق النبي القتل، فكأن الأمر موكول لأولياء الأمور، فهم يمكن والله أعلى وأعلم شافوا أن الجريمة بشعة جدا جدا وحبوا يحرقوهم بالنار عشان يعملوا عملية إرهاب كبير وتخويف للناس عشان الناس ما تقدمش على هذه الفاحشة، لكن الأصل أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس اعترض على سيدنا علي رضي الله عنه لما حرق السبائية بالنار، سيدنا علي جاب عبد الله بن سبأ ورجالته اللي هم كانوا بيزعموا انه اله من دون الله وانه ربنا حل فيه، وعمل لهم اخاديد ترع وولع فيها ورماهم فيها وولع فيهم، فسيدنا عبد الله بن عباس قال انما كان يكفيه ان يقتلهم. المذهب الثاني، وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى والشافعي في قول إلى أن حده حد الزاني، فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن. المذهب الثاني ده بيقول إن إحنا هنعامل أهل اللواط زي الزناة، فالبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، والثيب اللي هو المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت. طبعا هم استخدموا القياس، وهنجيب لكم كلام الإمام الشوكاني في الآخر إن القياس قياس مع الفارق، ويبقى المذهب ده أقل من المذهب الأول. واستدلوا بما يأتي أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنا، لأنه إيلاج فرج في فرج، فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، لكن الحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 16، وأيضا ضعفه الأئمة الكبار قبل الشيخ الألباني، في زي الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وغيره. وأيضا من ضمن أدلتهم اللي هم قالوا إن إحنا نعامل اللي ارتكبوا جريمة اللواط زي من عامل الزناة ونفرق ما بين البكر والثيب، قالوا أيضا أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنا لهما فهما لاحقان بالزاني بطريق القياس. يعني هما نقدر نقول أنهما استخدموا إيه؟ أصحاب المذهب الثاني استخدموا القياس. المذهب الثالث، وذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله والمرتضى والشافعي في قول إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة. طبعا التعزير يا حضرات ديت عقوبة يجتهد فيها الحاكم ولي الأمر على حسب اللي يراه، لكنها ما بتصلش لدرجة الحدود، لأن الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه. تعالوا شوفوا بقى كلام المحقق الكبير الإمام الشوكاني. وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل، اللي هو المذهب الأولاني، لأن دي مذهب جماهير الصحابة وجماهير العلماء. وضعف المذهب الأخير لمخالفته للأدلة. طبعا الراجح هو المذهب الأولاني، والمذهب الأخراني مردود خالص. المذهب اللي في النص أضعف من الأولاني. ليه؟ لأنه يستخدم القياس، والقياس مع الفارق قياس ضعيف. وارجع بقى الكلمة مع الفارق دي لشرح كتاب الأصول من علم الأصول، معنا 5 دروس في القياس بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وناقش المذهب الثاني فقال: إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها لمرتكب جريمة قوم لوط، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول. يعني قياس مع الفارق يا حضرات، وإحنا قلنا بقى قبل كده قياس مع الفارق لما تكون العلة اللي موجودة في الأصل مش موجود زيها في الفرع، فهو قال لهم لا، ده قياس مع الفارق، ما تقص اللواط على الزنا، الزنا له اعتباره واللواط له اعتباره. فإذا يا حضرات، إذا الراجح في العقوبة القتل. الطريقة بقى يرجم، يضرب بالسيف، يلقى من أعلى، يحرق. الكلام ده وإن كان الحرق مخالف كما قلت، لكن على العموم ولي الأمر يعني يرجع له اختيار الطريقة إلى ولي الأمر على حسب ما يراه مصلحة للأمة، والله أعلى وأعلم. انتهينا كده بفضل الله سبحانه وتعالى من جريمة اللواط. قلنا فاضل 3 جرائم أيضا مع اللواط، اللي هي جريمة الاستمناء، وجريمة السحاق، وجريمة إتيان البهيمة. جريمة الاستمناء، يعني الاستمناء يا حضرات، الاستمناء اللي هو إنزال المني باليد، سواء كان الرجل مع نفسه يتسبب في إنزال منيه بيده مثلا، أو المرأة مع نفسها، ده بيسمى إيه؟ الاستمناء. واستمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق. طبعا، يعني هو ينافي الوقار، وينافي الهيبة، وينافي الأدب، وينافي احترام الإنسان لنفسه. وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء، فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا، بعض العلماء قالوا الاستمناء حرام مطلقا، ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات وواجب في بعضها الآخر. ومذهب تاني قال لك ده هو حرام في بعض الأحوال وفرض أو واجب على الإنسان في بعض الأحوال. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته، وفي فريق ثالث قال إن هو مكروه، مكروه بس مش حرام. تعالوا نشوفوا أدلة كل فريق ونشوف إيه الرأي الراجح في حكم الاستمناء. وزي ما احنا قلنا يا حضرات احنا عايزين نأكد على نقطة: الاختلاف ليس دليلا. دي قاعدة، يا ريت تثبتوا القاعدة دي عندكم: الاختلاف بين الأئمة ليس دليلا يستدل به. لا يستدل باختلاف العلماء، لأن البعض دايما يقول لك إيه، هي المسألة مش فيها خلاف، خلاص ما تشددش، نختار اللي يمشي معان، ده المسألة فيها اختلاف عام، ده ما فيهاش قاطع. لا يا حبيب قلبي، الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا ما اختلفتم فيه إلى الله ورسوله. والرد إلى الله يكون إلى القرآن وإلى الرسول في حياته وإلى سنة النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نشوف أدلة كل فريق ونشوف إيه الرأي الراجح. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه على الإطلاق فهم المالكية والشافعية والزيدية. الزيدية ديت طائفة من الشيعة وهم أقرب الناس إلى أهل السنة. يعني المالكية والشافعية قالوا إن الاستمناء سواء الاستمناء باليد سواء كان من الرجل مع نفسه أو من المرأة مع نفسها فهو حرام مطلقا، لا ضرورة ولا غير ضرورة، لا يجوز فعله زي الزينة كده وإن كان أقل منه في الرتبة. طب حجتهم إيه بقى اللي قالوا إنه حرام؟ وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الفروج في كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين، فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه الله عليه. شوف دليلهم بقى اللي قالوا أنه حرام مطلقا، يقول الله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. شوفوا خلي بالك ربنا استثنى مين بقى؟ الزوجة أو الزوجات أو ما ملكت أيمانهم أو ملك اليمين، فإنهم غير ملومين. يعني الإنسان لا يلام مع زوجته ومع ملك يمينه إذا جامع بالطريقة الشرعية أيضا، لأن طبعا الجماع جماع الزوجة وملك اليمين في الدبر وفي الحيض والنفاس حرام. قال لك فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك يعني إيه؟ يعني غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. يبقوا معتدون والاعتداء حرام. طيب تعالوا بقى، الاستمناء مش مذكور في الآية، يبقى ربنا بيقول فمن ابتغى وراء ذلك يعني خلاف الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون. يبقى إذن الشافعية والمالكية قالوا إن الاستمناء حرام مطلقا. وبصراحة يا حضرات أنا أميل إلى هذا المذهب، لأن المذهب ده معاه هذه الآية الصريحة الواضحة التي لم يأتي دليل صحيح صريح من الشرع مقنع يخصص أو يقيد هذه الآية، ومن خصص فعليه الدليل ولا يستدل بالخلاف. اوعى تقول لي المسألة فيها خلاف لأن العلماء قالوا لا يستدل بالخلاف، لأن الاختلاف بين العلماء ليس دليلا يستدل به. وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات والوجوب في بعضها الآخر فهم الأحناف. الأحناف طبعا بقى الجماعة اللي هم الهواة هيقول لك ده الأحناف بيقولوا يجب في بعض الأحوال. والله سيدنا الإمام أبو حنيفة جزمته على دماغنا وكل علماءنا على رأسنا، بس إحنا ما بنعبدش علماء يا حضرات، إحنا بنحترم العلماء ونقدس العلماء ونقدر العلماء، ولكن زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم قال شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. إحنا بندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال، ونقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا إن ظهر لنا الحق في خلاف ما قلنا به. ده كلام السلف رضوان الله عليهم، فإحنا مع منهج السلف ولسنا مع بعض أو أقوال بعض السلف، نحن مع المنهج ولسنا مع المذهب في بعض الأحوال، لأن في فرق ما بين المذهب والمنهج زي ما قلت قبل كده. وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات والوجوب في بعضها الآخر فهم الأحناف، فقد قالوا إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه جريا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، وقالوا إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها، وقالوا إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. يبقى الأحناف قالوا إنه فرض لما الإنسان يخاف على نفسه الزنا، ويبقى جائز لو الشهوة غلبته، ويبقى حرام لو إنه هو عملها كده للاستمتاع. طبعا كل التفصيل ده يعني وإن كان بقواعد وأصول والكلام ده كله، هتقول لي وانت يعني أحسن من أبو حنيفة؟ لا يا حبيب قلبي، أنا مش أحسن من أبو حنيفة، ولا أنا بفهم عن أبو حنيفة رضي الله عنه أجمعين، بس أنا بقول لك أهو أنا ميلت المذهب الشافعي ومالك. يعني إحنا ردنا كلام، إن كنت هتستدل بالأئمة فأنا رديت كلام إمام باتنين أئمة، إن كنت هتستدل بالعلماء، لكن هنستدل بالأدلة، تعالى الأدلة هو، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكلام الأحناف كلام ضعيف ومردود. وأما الحنابلة فقالوا إنه حرام إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا أو خوفا على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فإنه لا حرج عليه. الحنابلة يعتبر مذهبهم هو مذهب الإمام مالك والشافعي، يعني الجمهور كده ثلاث أئمة هو مالك والشافعي أو الحنابلة الأحناء المالكية والشافعي والحنابلة، الثلاثة قالوا حرام، بس الشافعية والمالكية قالوا حرام مطلقا، الحنابلة بس أجازوه في حالة الضرورة، قالوا أنه حرام مطلقا إلا عند الضرورة لو خاف على نفسه من الوقوع في الزنا والفاحشة وما هواش قادر يتزوج. وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم عليه. ابن حزم قال لك جائز مع الكراهة، ولو عملوا ما فيش حرام ولا حاجة. طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم كل المذاهب دي ضعيفة جدا مع معارضة قول الله سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فالراجح مذهب الجمهور في المسألة أنه حرام. وأما ابن حزم فرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم عليه، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها، وإذا كان مباحا فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى، وممن كرهه ابن عمر وعطاء، وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين، وقال الحسن كانوا يفعلونه في المغازي، وقال مجاهد كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. أنا عرضت المذاهب حضرات وجهت نظرهم وأدلتهم، وأنا أدين الله تبارك وتعالى وأفتي بهذا إن مذهب الجمهور إنه حرام، الشافعية والمالكية حرام مطلقا، والحنابلة قالوا برضك حرام إلا إذا خاف على نفسه الزنا وليس له القدرة على الزواج، لقى نفسه خلاص هيقع في الزنا هو وما عادش ومش قادر يتزوج. فده الحق الذي أدين الله به، ومن أباح فليأتي بدليل. احنا بنقول الدليل اهو فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طب المرأة بقى اللي هو استمناء المرأة، ايضا حكم المرأة حكم الرجل حرام ايضا، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه، وقلنا انه حرام. دي الجريمة التانية اللي هي جريمة الاستمناء. يبقى اللواط اتكلمنا عن اللواط واتكلمنا عن الاستمناء، تعالوا بقى جريمة السحاق. السحاق بمعنى يعني إن المرأة بتكون مع المرأة، المرأة تكون مع المرأة في مقابل اللواط، اللواط الرجل مع الرجل، والسحاق المرأة مع المرأة. بس الفرق ما بين اللواط والسحاق إن اللواط بيكون رجل مع رجل فبيكون فيه إيلاج زي الزنا، إنما السحاق ما بيكونش فيه إيلاج، ولذلك السحاق ما وردش فيه أمر بالقتل مع أنه حرام. السحاق محرم باتفاق العلماء، كون إن المرأة تقضي شهوتها مع المرأة هذا حرام، هذا حرام. اللي هم بيقولوا عليه الشذوذ دلوقتي في دول أوروبا، المرأة مع المرأة هو حرام باتفاق العلماء، لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وحضرات الحديث ده عام في كل رجل وفي كل امرأة، لأن بعض الناس ممكن يفكر إن ممكن يظهر عورته قدام ابنه أو قدام أخوه أو قدام أبوه. لا، الرسول بيقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. برضك ما ينفعش البنت تكشف عورتها قدام أمه ولا قدام أخته ولا قدام بنته وهكذا إلا للضرورة الشرعية. قال لك ولا يفضي الرجل، الرسول يقول ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. الإفضاء اللي هو إيه بقى؟ يعني التجرد من الملابس، يعني إن واحد يقلع ملابسه يبقى عريان ملط وينام في الحف واحد هو وراجل تاني، وكذلك فده حرام حتى لو كان أخوه أو أبوه أو ابنه. وكذلك المرأة مع المرأة، ما ينفعش بنت أمها وبنت أخته يقلعوا ملط وبعدين يستغطوا في الحف واحد. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، لأن ده هيهيج الشهوة ويؤدي إلى السحاق أو إلى اللواط. والسحاق مباشرة دون إيلاج. إيه اللي ما خلاش فيه عقوبة لسحاق المرأة مع المرأة في الشرع حد يعني؟ لكن ممكن الإمام يعذر، ممكن يبقى فيه تعذير وضرب وحبس، لكن ما فيش حد مقدر اللي هو القتل، إلا لو انتشر قوي والإمام شاف إن هو يقتل أن السحاقيات دي تبقى حالة استثنائية. فقال لك ليه؟ لأن ما فيش إيلاج زي اللواط، فلما كان اللواط فيه إيلاج فهو شبيه بالزنا فكان فيه عقوبة مقدرة، والسحاق مباشرة دون إيلاج ففيه التعزير دون الحد، يعني ما فيهوش حد مقدر لكن الإمام يعزر يضرب ويحبس. وممكن يوصل التعزير للقتل لو لقى أن الجريمة انتشرت والمجتمع باظ والدنيا خربت، ممكن يضرب المربوط يخاف السيب يضحي بالبعض عشان يرهب الناس ويرعبهم، كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج. كده يا حضرات انتهينا من جريمة اللواط وجريمة الاستمناء وجريمة السحاق. تعالوا بقى للجريمة الرابعة اللي هي إتيان البهيمة. أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة، إن واحد يجامع البهيمة الحيوانات يعني فطبعا حرام، واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك. فروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال عن جابر بن زيد فروي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى بهيمة أقيم عليه الحد. وروي عن علي أنه قال: إن كان محصنا رجم، يعني إن كان متزوج يرجم. وروي عن الحسن البصري أنه بمنزلة الزاني، يقاس على الزاني يعني. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول له، والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى إلى وجوب التعذير فقط، إذ إنه ليس بزنا. وذهب الشافعي في قول آخر إلى أنه يقتل. يبقى أبو حنيفة ومالك الشافعي قالوا بالتعذير، وفي قول للشافعي قال يقتل، لما رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. الحديث في مسند الإمام أحمد وفي السنن، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 13، وحديث صحيح الراجح في أنه صحيح وثابت. ولذلك أنا بقول لحضراتكم إحنا بنضر مع الدليل حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال. فالراجح أن من ثبتت عليه هذه الجريمة وجامع البهيمة فإنه يقتل، زي قضية إيه؟ فاقتلوا الفاعل والمفعول به في قضية اللواط. وخدنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجحنا بالدليل، برضك هنا بنرجح بالدليل قول النبي: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هل اقتلوا البهيمة وترمى لا تؤكل؟ قال بعض العلماء بذلك، وبعض العلماء قال تذبح وتؤكل. طب والبهيمة ذنبها ايه؟ البعض يقول لك والبهيمة ذنبها ايه؟ قال لك لان البهيمة طول ما هي راحة وجاية قدام الناس، الناس عرفت هيقولوا ده هذه هي البهيمة التي فعل بها كذا وفعل بها فلان كذا، فعشان نوئد الفتنة ونوئد الجريمة والناس الناس، لأن دي حاجات شاذة وقبيحة نعوذ بالله من شرها في المجتمعات المسلمة، فالإسلام بيقضي على الموضوع برمته حتى لا تبقى له رائحة في المجتمع. رواه من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: لا نعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وذكر أنه أصح. وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وهو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل مجلد رقم 8 22. والحديث فيها خلاف، لكن حديث من وقع على بهيمة فاقتلوه يعني واقتلوا البهيمة له طرق تقويه، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قال لابن عباس، أنه قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل. يعني البعض قال إن العلة في قتل البهيمة وإنها مش هتتاكل إن يكره أكل لحمها. وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا، وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح. علي رضي الله عنه والشافعي في قول الله، يعني بعض العلماء قالوا ده حرام أكلها كمان، لكن كل ده اجتهاد. وذهبت القاسمية والشافعية في قول وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط، قال في البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه. قال: وأما حديث أن النبي نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله كحديث النهي عن قتل العصفور عبثا، فهو عام مخصص بحديث الباب. يعني خلاصة الكلام، الراجح في المسألة إن اللي يقع على البهيمة يقتل وتقتل البهيمة، لكن في قتل البهيمة بعض العلماء قال تقتل وترمى وحرم أكله، وبعض العلماء قال يكره أكلها، وبعض العلماء قال يجوز أكلها. وأنا شايف والله أعلى وأعلم إن مفيش قطع، هو الرسول قال فاقتلوه فاقتلوه واقتلوا البهيمة تقتل، فما حددش. تم هو الذبح قتل، الذبح قتل، فكون إنها تؤكل أو لا تؤكل، حرام أكلها أو غير حرام أكله، كل دي اجتهادات ما فيهاش قطع، وفيه سعة في التصرف مع البهيمة بعد قتلها، هل تؤكل أو لا تؤكل إذا ذبحت، ما فيش قطع. حتى اللي قالوا ليه ما قطعوش بالعلة، بعضهم قال عشان لحمه، وبعضهم قال عشان الفضيحة وعشان الناس ما يقولوش كل ما البهيمة تعدي عليهم ده دي البهيمة اللي فلان عمل معها كذا وكذا وكذا، فما فيش اتفاق على العلة. لكن اللي احنا بنقول الراجح اللي احنا نقطع به والله أعلى وأعلم ونرجحه، إن هو أنه يقتل وتقتل البهيمة، والله أعلى وأعلم بالصواب. وبذلك نقف إلى هذا الحد بعد أن تكلمنا عن هذه الجرائم المتحدة.